الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافينا من البلاء. إني ذاهب إلى ربي، دورة الاستعداد لرمضان للعام 37 بعد 400 والألف. قولة سيدنا إبراهيم إني ذاهب إلى ربي. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، إياك أن تنسى هذه أبدا، أن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، وأنه رزق هذه الخلة. قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذه الله خليلا، ربنا اتخذه خليل، هو رزقه، ربنا اصطفاه وانتقاه واختاره. فسيدنا إبراهيم لما نيجي نتعلم منه بنتعلم معاني عالية قوي، وزي ما هيجي معانا دلوقتي ان المشكلة الكبيرة ان احيانا انا بحس في نفسي كده، انا شخصيا في دروسي ومحاضراتي وكلامي معاكم، ان احيانا بقول معاني عالية قوي ولسه الناس في الارض. فتحقيق المعاني العالية دي وانت تحت خالص بتبقى مشكلة، مشكلة كبيرة. طب نعمل ايه؟ نبطل نقول معاني عالية؟ لا، ده انا لسه بقول في اولادي الاطفال الصغيرين، هم راحوا فين الاطفال؟ بقول ان الاطفال دولك الصغيرين دول ان احنا محتاجين نلح عليهم بالمعاني الكبيرة عشان يطلع والمعاني دي في دماغه. فالكلام ده لازم اقوله لك انت، ان بلح عليك بمعاني عالية رغم ان انت لسه في المعاني الابتدائية، لكن تبقى على الاقل تزري على نفسك، تزري. عشان كده لما هتكلم النهاردة عن التوبة هقول لك انا عايزك تتوب بس من الرضا بالعمل، انك راضي باللي انت بتعمله ده، راضي بصلاتك اقول عليها ايه، صلاتك اللي انت سرحان ثلاث ارباعها دي، راضي بيها، توب من كده. الشاهد ايه دلوقتي؟ خلينا في اللي احنا فيه، ان انا بتكلم عن سيدنا ابراهيم بتكلم عن قمة. ان ابراهيم كان امة. سيدنا ابراهيم اللي بيقول اني مهاجر الى ربي، سيدنا ابراهيم بيعلمنا ايه لما يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام؟ ان سيدنا ابراهيم خايف على نفسه ان هو يعبد الاصنام. بيعلمك ايه؟ ان مهما بلغنا من الدرجات العالية انا خايف من اي كعبالة في الوسط، ما تطمنش ابدا. افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. انا بقول كده في التوبة، هيجي معانا الكلام مش وقته دلوقتي، لكن التوبة لانك انت راضي بلحيتك وشايف ان انت اخ او ملتزم او شيخ او سني، توب من دي. قول توبت. توب من دي، ما انا حددت لك اهو توب من ايه. توب من دي انك انت تبقى شايف عملك، شايف جهدك، شايف ان انت حاجة. سيدنا ابراهيم لما بيقول اني ذاهب الى ربي، وكأن سيدنا ابراهيم كان قاعد وبعدين رايح، لا، ما هو ده راح من زمان، ده وصل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اخبرنا ان سيدنا ابراهيم قال اني ذاهب الى ربي، سيدنا ابراهيم قال اني مهاجر الى ربي، بعد كده ربنا قال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء، جاء بقى ولا ما جاش؟ جاء ربه بقلب سليم. هي دي اللي أنا عايزها منك يا حويت، هي دي اللي أنا عايزها منك النهاردة، إنك تبقى عارف ذاهب، عارف مهاجر، ناوي وعازم، تقدر ساعتها يبقى في جاء. لكن لو مفيش ذاهب، مفيش مهاجر، مفيش معرفة قلب سليم، يبقى عمرك ما هتروح وعمرك ما هتوصل. لكن لازم تبقى عارف المشوار ده اني ذاهب رايح فين. زي ما قلنا في الدرس الاول، لازم اوجه البوصلة. دلوقتي حتى على التليفون في خرائط جوجل، ها، بتحدد المكان اللي انت رايحه وهو بيوصف لك الطريق. يبقى انا لما حددت الاتجاه، ايه ده، واحنا حددنا الاتجاه؟ ردوا علي. انتوا بتردوش ليه؟ اني ذاهب، بس اهو الاتجاه. انتوا ساكتين ما بتردوش ليه؟ احنا حددنا الاتجاه ولا لا؟ حددناه وعارفينه. الى ربي، هو ده الاتجاه رايح لربنا. يبقى حطيت نقطة المطلب الوصول وحددت مكاني، عرفت طريقي. بقى الطريق ده مش طريق مبهم، مش طريق لا، ده طريق محدد واضح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. الطريق ده متحدد أوله إلى آخره. عشان كده بقول كتير انك لازم تبقى شايف اخر الطريق زي ما انت شايف اوله. طريق اوله في ايدك واخره في الجنة ان شاء الله. لازم تبقى كده، لازم تبقى محدده تحديد تام، تحديد بوضوح تام. ان للإسلام ايه؟ صوا ومنارا، في منارات على الطريق. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. خطير ده يا حسن، حديث خطير. لأن أحيانا يا جماعة مع شديد الأسف نحن بنفوت حاجات في الدين، نسوا حظا مما ذكروا به. بتنسى تدخل البيت داخل فوجئت بحاجة، بتنسى موضوع انك تسلم لما تدخل البيت دي، ماشي في الشارع بتنسى انك تسلم على الناس. حاجتين الرسول ذكرهم بالنص صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحاجات دي مش الخمسة ستة اللي النبي ذكرهم، أو عشرة اللي النبي ذكرهم، سبعة اللي ذكرهم النبي صلى الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن خلي بالك معي بقى، أرجوك ركز، هي طريق معلمة عليها معالم واضحة. إذن هي طريق معلمة عليها معالم واضحة، يجدها السائر إلى الله بصدق. بالسيج. حذوها يعرف السالك الاتجاه الصحيح. لما بقى حاطط قدامي معالم كده وانا ماشي، اذا شفت المعلم ده، شفت العلامة دي، شفت الصوة دي، يبقى انا كده ماشي صح وبتجه اليها. ما شفتهاش. اما من غابت عن افقه معلمة او ضل عنها ساهيا او غافلا او جاهلا او لاهيا او تنكبها عمدا وزاغ عنها، فقد ولى الاسلام ظهره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلا هالك. طريق واضحة محددة عليها معالم واضحة. اتجهت للمعالم دي معلم معلم قدام عينيك، يبقى بوصلة متحددة وانت ماشي صح. زوغت، تهت، ضعت، جهلت، هلكت. لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعب. الشعب دي مش انت بتروحها، لا، ده انت في طريقك بتجيلك. مثاله ايه يا اخي؟ مثاله ايه حبيبي في الله؟ مثاله ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل الإيمان زي نهر جاري. نهر جاري، نهر ده له فروع بتصب فيه. نهر النيل ده جاي من منابع استوائية في الحبشة، وبعد كده مياه الأمطار، كل ده بيعمل ايه؟ بيصب فين؟ بيصب في نهر النيل، ونهر يمشي كله بيصب. فنفس الشيء الستين او سبعين شعبة دول بيصبوا فين؟ في نهر الايمان. يعني الصلاة بتصب في الايمان، والزكاة في الايمان، وقراءة تلاوة القرآن بتصب في كله بيصب في الايمان، ويغذيه، تغذي الايمان، تقويه. الشعبة والشعب اذا انصب في قلب المؤمن من كل الشعب مياه الإيمان وتدفقت، دبت فيه الحياة. ولذلك قال الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى الشعب دي بتصب في النهر، والنهر بيصب في القلب، القلب هي الحياة. إذا استقى القلب من الحكمة الجارية في هذه الأعمال، وتتبع القلب مراد الله في هذه الأعمال. يعني هي دي المشكلة الكبيرة، ان بعض الناس امبارح بقول له: حالك معي، انا بقى استغفر كل يوم 1000 مرة. هي القضية مش قضية ان بقى الاستغفار هدف، فبقى هو ماشي مع الاستغفار، ده خرج عن الإيمان كده ومش في سكة الاستغفار. لا، ده انا عايز الاستغفار يصب في الإيمان. عمل إيه الاستغفار في قلبك؟ هو ده الكلام. هي دي، إن أنا يستقي قلبي من الحكمة، الحكمة من هذا العمل، مراد الرب من الصلاة، من السجود، من الركوع، من تلاوة القرآن، من قيام الليل، من الصيام، من الصدقة، مراد الرب. إذا استقى القلب وتتبع مراد الرب والتزم مآخذها ومآتيها، فقد تم إيمانه. يبقى صحح الوقت الاتجاه بقى تاني، صح اتجاهك، ان ما يبقاش اتجاهك كده حضور درس ورؤية الشيخ وحضور المجلس وسماع العلم، لا، ده يصب في الإيمان، يقوي الإيمان، يكمل الإيمان يدخل القلب. إذا ظبطت الاتجاه ده وكله صب في مصب واحد يبقى عدلت البوصلة. هيا أخي للذهاب إلى الله. إني ذاهب إلى ربي. إني ذاهب إلى ربي. إني ذاهب إلى ربي. لابد في البداية من قومة. قومة لله تعالى. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذه هي البداية. البداية أمرف. ولكن كيف يقوم مكبل؟ كيف يسير مقيد؟ كيف ينطلق مقعد؟ كيف يصل من وقف أمام العقبات ويئس منها؟ احنا بنقول إني ذاهب. إني ذاهب إلى ربي. طب ذاهب إزاي وانت قاعد؟ ذاهب دي يعني تقوم وتمشي، تحرك، انطلق. طيب لابد من اقتحام العقبة. تأمل جديد. أسأل الله عز وجل أن يجعله فتحا بين يدي رمضان، وأن يفتح علينا في فهم القرآن. قال تعالى: فلقتحم العقبة. اسمع، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. طول عمرك يا عم الحاج حسن عمال تفكر فك رقبة، ان الواحد يعتق رقبة. طب وليه ما تحملهاش على انك تفك رقبتك انت؟ فك رقبة، ان تفك رقبتك من الاغلال والاصفاد التي قيدتها. فك رقبتك، انت متكتف بتعلق القلب بغير الله. انك بتحب واحدة، انك بتحب فلوس، انك بتحب نفسك، انك بتحب اكلة، انك بتحب النوم، انك بتحب المنصب وشهرة. ده غل في عنقك، لازم تفك منه رقبتك. الدنيا يا اخي كلها قيود. الدنيا كلها قيود. النساء قيد، المال قيد، الاولاد. قال تعالى: انما اموالكم واولادكم فتنة. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عدوا لكم فاحذروهم. الهوى، المزاج الشخصي، انام على مزاجي على مزاجي واقوم على مزاجي واروح على مزاجي واتعلم على مزاجي وامشي على مزاجي. الهوى ده قيد. الاصحاب والاحباب والمعارف والصداقات قيود واغلال، قيود واغلال. رضا الناس قيد. طلب رضا الناس قيد من القيود. العمل والوظيفة و صاحب المصنع وصاحب الشركة وصاحب صاحب الأرض وصاحب كل دي قيود، أغلال. البيت والسكن والمنافع والمشاغل، الهموم، المشاكل، كل دي أغلال. ف فك رقبتك بقى عشان اقول اني ذاهب، يبقى لازم افك نفسي، افك نفسي من كل ده. يا ترى تقدر؟ هتقدر تفك نفسك وانت شايف نفسك انك متكتف بتلاتين الف سلسلة؟ اذا اردنا ان نبدأ فابدأ تخفف، الك عنك الاثار والاغلال لتستطيع ان تقول اني ذاهب الى ربي. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي عشان تزكية النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.